يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله كان شركا أصغر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، يقصد ما هو بيقصد هذا، يقصد اللي بعده أو لا تقولوا ما شاء الله وشئت، يقصد هذا. نعم.